الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نفرق

يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق من مستقر إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات صدع إنه لقول فصل وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمرهم كذبت